ممن حقت عليهم كلمة العذاب، فالمجانين الذين ولدوا مجانين أو أصابهم الجنون بعد الولادة وقبل التكليف وبقوا على ذلك، هؤلاء يلحقون بأهل الفترات، أي يمتحنون في الآخرة. أما أن يقال إنهم مقربون، إن لهم مكانة عند الله، إنهم من أهل الزلفى، إنهم من وصلوا إلى حظيرة القدس، فإن هذا كذب، بل هم أقل حالة بكثير من العقلاء. لا شك أنهم عادة إذا أصاب أحدهم الجنون في أثناء حياته، فإن كان قبل إصابة الجنون من أهل الفسوق ومن أهل المعاصي ومن أهل الذنوب ومن أهل الجرائم الذين يسكرون وينكرون ويقتلون ويسرقون ويفجرون، فإنه إذا جن يصير هذيانه فيما كان يفعله من قبل، فتراه يتكلم بأفعاله الشنيعة من فعل الفواحش والمنكرات ونحوها، وإذا صح في وقت من الأوقات ورجع إليه عقله في حين من الأحيان فإنه يعود إلى غيه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرار رمسه. إذا روى عاد إلى قوله كذبنا عاد إلى نفسه. أما إذا كان قبل الجنون من أهل الإيمان والأعمال الصالحة وأهل التقوى فإنه والحال هذا إذا أصيب بالجنون ثم بقي على جنونه أصبح معذورا، ولا تزيد حسناته في حالة جنونه، بل يرفع عنه التكليف. وعادة أنه يهذو بما كان يعمله، فيتكلم مثلا في الحسنات ويتكلم في القربات وما أشبه ذلك. وهذا في المجنون الذي فقد العقل فقدا كليا. وإذا عرفنا أن هذا الجنون نقص حقيقي فإنا نقول لا يجوز للإنسان أن يتعاطى الأسباب التي تذهب عقله. نقول لماذا حرم شرب المسكرات؟ لأن المسكر يزيل هذا العقل ولو إزالة مؤقتة، فالشيء الذي يزيل عقل الإنسان ويلحقه بالبهائم ينبغي مباعدته ومحاربته. فهؤلاء الذين يتعاطون أشياء تزيل عقولهم عمدا، سواء كان ذلك الشيء من المحرمات كالإسكار وما أشبهه أو من غيرها، نقول إنهم هم السفهاء. لا يرضى عاقل فعل السفهاء أن يتعاطى شيئا يذهب عليه عقله. وأما الأشياء التي يفعلها المتصوفة كانوا يجتمعون في أماكنهم ثم يغلب عليهم شيء يسمونه الفناء، وذلك إما بسماع يسمعون من وعاظهم ونحوه، وإما برقص يرقصون إلى أن يصلوا إلى الفناء، وإما بتفكير يفكرون في أشياء إلى أن يغلب عليهم هذا الوصف الذي يسمونه الفناء، بحيث لا يشعرون بمن حولهم. فهذا الفناء هل حصل للصحابة؟ لم يحصل، ولم يحصل التابعين لهم بإحسان، ولم يحصل لأئمة الدين، وإنما وجد في هؤلاء المتصوفة الغلاة الذين يزعمون أنه أن سببه هو هذا التواجد، وهو أنه كما يعبرون يقولون إن أحدهم يتصل بقلبه بربه، وأنه يفنى عن نفسه ولا يشعر بحالته، يفنى من لم يكن ويبقى من لم يزل، يفنى بوجوده بموجوده عن وجوده، موجوده يعني نفسه، موجوده يعني ربه، وجوده يعني نفسه، يفنى بنفسه في ربه، يفنى من لم يكن وهو الإنسان ويبقى من لم يزل، يتصل روحه بالملأ الأعلى. هذا الفناء بدعة من بدع المتصوفة، ومع ذلك فإنهم يعدونه رقيا ويتمدحون به، يزعمون أنه درجة رفيعة، درجة متمكنة لا يصل إليها إلا الخواص. كذلك أيضا من أحوال المتصوفة أنهم أن أحدهم إذا تليت عليه آيات أو مواعظ أو كلمات أو نحوها فإنهم يصعقون، يصعق أحدهم ويزعم أن ذلك مما لا يطيق الصبر عليه، وهذا الصعق لم يؤثر أيضا عن الصحابة ولا عن الأئمة أئمة الدين، بل كانوا مثل ما ذكر الله تعالى عنهم أنهم يزيدهم القرآن خشوعا ويخضعون له ويسجدون، إذا تليت عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، إذا يتلى عليهم يخرون الأذقان سجدا، تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تخشع قلوبهم، تزيدهم إيمانا. هذه أوصاف أولياء الله، هذا هو الوصف الحقيقي للمؤمنين. فأما أن يصل إلى أنهم يصعق أحدهم أو يغمى عليه فهذا أقل أحواله أن يكون معذورا، وأن يكون الذي غلبه هو شدة الخوف، أو على ما يقول الصوفية شدة التواجد. فلا شك أن هذا ليس أشرف حالا من حال الصحابة والأئمة المهتدى بهم والمقتدى بهم أئمة الدين. وأما

بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة إلى آخر السورة. لا شك أنها بشعة وشنيعة. الذين ذكرهم هؤلاء من المتصوفة كان أحدهم أو مجموعة منهم يعتزلون إما في شبه الدير وإما في مكان نازح، ثم يعكف في نظره بقلبه على ربه ويجمع جمعيته ويجيل فكره في الملأ الأعلى في نظره، ويبقى لا يخرج إلى المساجد ولا يصلي جمعة ولا جماعة، ويزعم أنه إذا خرج تفرق عليه قلبه ورأى ما يشتت عليه فكره، وأنه إذا بقي اجتمع عليه فكره وأعمل هذا العقل إلى أن يتجاوز السبع طباق إلى أن ينظر في الملأ الأعلى وفي ملكوت السماوات والأرض كما يقول، حتى يحصل له ما يعبر عنه بالتواجد، ويحصل ما يحصل عليه من ما يسمى بالاستلامات والحركات التي تخالف الحركات الطبيعية. هؤلاء فرق كثيرة قديمة الوجود وموجودة الآن في البلاد التي أكثر فيها التصوف. ماذا حالتهم؟ لا شك أنهم إذا تركوا الجماعة والجماعات أنهم تركوا الشريعة والسنة المحمدية، وأنهم ابتدعوا دينا من عند أنفسهم، فضلوه على شرع الله وعلى دين الله، وليسوا ليس لهم سنة وطريقة يستدلون بها ولا دليل يحذون حذوه إلا مجرد التجربة، في زعمهم أن هذا جرب وأنه لما جمع جمعيته رأى ما لم يره غيره. فالحاصل أن هذه الجمعيات تارة يكون واحد ينفرد في زاوية في بيته أو في صومعة أو في مكان خاص، قد يخرج خارج البلد ثم يجيع نفسه ويضمئ نفسه ويتعب نفسه ويعمل فكرة ويبقى مفكرا يومه وليلته ويومه الثاني وليلته الثانية إلى أن يحصل له مطلبه، وهو الفناء الذي يعبر عنه بالتواجد وما أشبه ذلك. لا شك أن هذا فضل نفسه على رسول الله. لم يكن الرسل وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم يفعلون هذه الجمعيات، هذه الجمعية القلب كما يقول. عرف بذلك ضلال هؤلاء وبطلان طريقتهم، وأنهم لا يمكن أن يصلوا إلى ما وصل إليه رسل الله الذين فضلهم والذين ميزهم بما ميزهم به من العلم والشريعة التي هي خاتمة الشرائع. فهذا من البدع المنكرة عليهم. وبلا شك أن البدع ما تتمكن إلا إذا رأى أهلها فيها شيئا يجلبهم ويجتذبون به الناس. هم انخدع بهم خلق كثير عندما رأوا أنهم